يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لقاء يتجدد مع مادة الحديث الشريف، واليوم أيها الأحبة مع الحديث العاشر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أربع كلمات متفق عليه، أربع كلمات: الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. افهم الرسالة يا عبد الله، افهم الرسالة. تريد الجنة؟ اصبر اصبر، في أمور قد النفس تكرهها. تريد النار؟ كذلك، والعياذ بالله، اترك لنفسك هواها. انتبه، تترك نفسك هواها تكون القضية إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أن نبحر في هذا الحديث نقرأ ما ذكر هنا من معاني الكلمات والمفردات. قال في قوله: حفت الجنة من الحفاف، وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه. حفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم. بالمكاره جمع مكرهة، وهي ما يكرهه المرء ويشق عليه من القيام بحقوق العباد على وجهها، كإسباغ الوضوء في الشتاء وتجرع الصبر على المصائب ونحوه. وحفت النار بالشهوات، أي الملذات التي منع الشرع من تعاطيها، أو التي قد تؤدي إلى ترك الواجبات في المحرمات، أو آسف، إلى ترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات. هذا الحديث يقول من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر، وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، والحث على الطاعات وإن كرهتها وشقت عليها. أحبتي في الله، كما قلنا، هذا الحديث من جوامع الكلم، وصدقوني هذا الحديث يمكن أن يؤلف فيه مجلدات، ولا أبالغ في هذا، ولا أبالغ في هذا. هذا الحديث على أربع كلمات، لكن يمكن أن الدين كله يدخل تحته هذا الحديث فقط: حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، قال الله لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. ذهب جبريل نظر إليها ثم عاد، قال: يا ربي وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فخلق الله سبحانه وتعالى، آسف، قبل ذلك، فالله سبحانه وتعالى أمر بالجنة فحفت بالمكاره. قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. ذهب جبريل ثم عاد، قال: يا ربي وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، خشيت ألا يدخلها أحد. فخلق الله النار، يا جبريل اذهب فانظر إليها. ذهب جبريل ثم عاد، قال: يا رب وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد إلا لن يدخلها، إلا لن يدخلها. فأمر الله سبحانه وتعالى بالنار فحفت بالشهوات. يا جبريل اذهب فانظر إليها. ذهب ثم عاد قال يا ربي وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. النار ما أحد يطيقها ولا يحبها ولا يتمناها، لكن مع الأسف أيها الأحبة الأحاديث ماذا تقول؟ أن أهل النار إلى أهل الجنة يعني 1000 إلى 1، واحد في الجنة و999 في النار. أين العقول؟ ولذلك أيها الأحبة ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول عن الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، قال ما رأيتك الجنة نام طالبها، ما رأيتك الجنة نام طالبها. الذي يعرف الجنة وما فيها وماذا عده الله لعباده الصالحين فيها ينام يكسل يغفل ينحرف يعصي. أين عقلك؟ ما رأيتك الجنة نام طالبها وما رأيتك النار نام هاربها. مع الأسف يقول مالك بن دينار رحمه الله لولا أن أفعل شيئا لم أسبق إليه لجعلت على كل جبل ورابية رجل ينادي بأعلى صوته النار النار النار النار. أحبتي في الله هما طريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، غير كذا ما في، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك أيها الأحبة العاقل لابد أن ينتبه، أن ينتبه يا أخي الجنة وما أعده الله لعباده في الجنة كيف تنام عنها؟ الله سبحانه وتعالى يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما خطر على قلب بشر؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تسعدوا فيها فلا تشقوا أبدا، إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. يعني المنغصات التي في الدنيا غير موجودة في الآخرة في الجنة. إذن حياة بلا موت، شباب بلا هرم، صحة بلا سقم، سعادة بلا شقاء، ماذا تريد بعد ذلك؟ أهل الدنيا الآن أيها الأحبة يسعون إلى هذه الأمور بأموالهم وعقولهم واحتيالهم ما وجدوها. أما في الجنة فلا، سن واحدة 33 سنة، شباب وقوة ونضارة وسعادة، يعني حتى نوم في الجنة ما في أيها الأحبة. أنت تنام في الدنيا لأنك تتعب، أما الجنة ما فيها تعب فما فيها نوم. ولذلك أيها الأحبة يقول صلى الله عليه وسلم إن أقل أهل الجنة من يملك 10 أضعاف الدنيا منذ أن خلقت. أقل واحد في الجنة يملك 10 أضعاف الدنيا، الدنيا. وفي حديث آخر إن أقل أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 1000 سنة، 1000 سنة ينظر في ملكه. أنا لو أجيب الكرة الأرضية أن أنظر فيها في ثواني، في ثواني أنظر الكرة الأرضية في ثواني، لا هذا أقل واحد في الجنة ينظر إلى ملكه 1000 سنة ما ينتهي. كم حجمها كم حجمها؟ الله أكبر يا أحبابي، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ولذلك أعلى نعيم الجنة ما هو؟ النظر إلى وجه الرحمن. اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم، هذا أعلى نعيم في الجنة أيها الأحبة. لا تقول لي حوريات ولا قصور ولا ذهب ولا طعام، لا، أعلى نعيم الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا نعيم. ولذلك أهل الجنة يرون ربهم في كل أسبوع يوم الجمعة. وهناك أعلى نعيم الجنة من يرى الله عز وجل في كل يوم مرتين، في الصباح غدوة وعشية. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة نتكلم عن الحياة الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالجنة أيها الأحبة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما خطر على قلب بشر؟ سنتكلم عن ماذا؟ عن ثمارها، عن أشجارها، عن حرياتها، حصباؤها، بناؤها، لبن من ذهب ولبن من فضة. ماذا نتكلم أيها الأحبة؟ مهما لا يمكن أن نوفيها حقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا الموضوع فقال: ما رأيتك الجنة نام طالبها. والله يا أخوان، لو كانت فرصة من فرص الدنيا، أرض عقارية ولا مساهمة أسهم أو كذا، ما ننام الليل نبحث عن هذه الفرص. كيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ الجنة يا أحبابي 100 درجة، ما بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض. أهل الغرف يتراءون كالكوكب الدري. الله أكبر يا أحبابي. لذلك نحرص الجنة، فكر فيها. لا تغرين الدنيا وشهواتها وملذاتها وما فتح الله علينا فيها تنسين الدار الآخرة. يا أخي، مهما عشت ستموت، مهما ملكت ستفقد، مهما تعافيت ستمرض. إذن أين لا يمكن أن نقع في مثل هذه الأمور نتلافاها؟ في الجنة. ثم النار قضية أيضا ثانية مسلم فيها يا أحبابي. النار قضية كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وما رأيتك النار نام هاربها. الموقن ما تهرب منها؟ الموقن بهذا الكلام ما يهرب من النار يا أحبابي؟ كيف أهرب من النار؟ تهرب من النار فعل الطاعات، اجتناب المحرمات. النار نسأل الله أن يعافينا وإياكم. في حديث يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار. نار تشتكي يوم القيامة يا أحبابي. حتى الأنبياء والرسل والملائكة كلهم يجأرون إلى الله خوفا من النار. ما تزال تكبر وتكبر وتكبر، هل من مزيد. فلا يوقفها إلا الرحمن سبحانه وتعالى حينما يضع قدمه عليها، فتنزوي على بعضها وتصيح: قط، يعني يكفي يا رب، يكفي، خلاص ما عاد عيدها. تلتئم، ما يلئمها إلا قدم الرحمن سبحانه وتعالى حتى لا تكبر. وقودها الناس والحجارة. يجثو الأنبياء والملائكة على ركبهم يجأرون إلى الله، يدعون الله خوف من النار. إذن مخلوق عجيب. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل، يجرونها وهي تصيح تتمنع وتشخر كما يقول ابن عباس إذا رأت الكافر تصيح، و70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني 4,900,000,000,000 ملك يجرون نار جهنم. أي حجم هذا؟ أي حجم هذا؟ الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، انفجار، ارتطام، فزع الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير النار منذ 70 خريفا الآن انتهى إلى قعرها. لا إله إلا الله. الحجر 70 سنة يسقط يسقط يسقط يسقط يسقط، وصل إلى قعرها بعد 70 سنة. أي حجم؟ أي حجم؟ ولذلك في الحديث: اشتكت النار إلى ربها. تعالوا نسمع الشكوى. ليش يا إخواني؟ ليش يا أحبابي؟ قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. النار تشتكي من نفسها: أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، بس يا رب أتنفس. قال صلى الله عليه وسلم: فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر فهو نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من زمهرير فهو نفسها في الشتاء. عرفنا الآن سر الحرارة يا أحبابي في الجو في الأجواء. أما يقول صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذن الإنسان ما عنده عقل يبتعد عن هذه، يفر منها. أما يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وهنا العقول. لذلك يا عبد الله الإنسان يحرص هذه النار، وإن منكم إلا واردها، يضرب الجسر على نار جهنم، على نار جهنم، النار تحت والجسر فوقها. بالمناسبة، أما سأل أحدكم نفسه عن طول هذا الجسر؟ يعني هذا الجسر كم؟ يعني 20 متر، 100 متر، كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، كم طول هذا الجسر؟ نار جهنم تحت، كارثة، صياح ونار وفزع وخوف، والجسر عليها أحد من السيف، أدق من الشعرة، أروغ من الثعلب أو الثعبان كما جاء في بعض الروايات، مدحذة مزلقة، يمر المؤمن كلمح البصر، ومنهم من يمر كالخيل، أجود الخيل، ومنهم من يمر عليه يجري، منهم من يمشي، منهم من يزحف. لكن كم يعني تخيل هذه نار جهنم، إذا قلنا كما سمعنا 70,000 ملك في كل زمان، يعني 4,900,000,000 يجرونها النار، كم حجمها؟ كم حجمها؟ والصراط، والله بعض كتب العقيدة لما تذكر بعض الأقوال في هذا الإنسان يعجب. جاء في بعض الأقوال أن صعوده 5,000 سنة، والمشي عليه 5,000 سنة، والهبوط منه 5,000 سنة، يمر عليه المؤمن كالبرق. لذلك أحبتي في الله، هناك قضايا في الدار آخر لا بد أن نسأل عنها وأن نفهمها. هذه قضية مسلمة، وإن منكم إلا واردها. لذلك النار يا أحبابي، النار، سأل الله أن يحفظنا وإياكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة في يوم 3 مرات قالت الجنة: اللهم اجعله من أهلي. ومن استجار بالله من النار في يوم 3 مرات قالت النار: اللهم لا تجعله من أهلي. يا إخواني، إذا كان أقل واحد في النار، سأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم، أقل واحد في نار جهنم من يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي. شفت القدر إذا غلب الماء هكذا، والعياذ بالله. هذا أقل واحد في نار جهنم، وهو يرى أنه أعظم واحد. لا، هذا أقل واحد، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، أقل واحد، نسأل الله العافية والسلامة.

طريق الجنة محفوف بالمكاره، الأمور التي تكرهها النفس. تكرهها النفس، النفس الأمارة. لكن حقيقة النفس إذا تعودت العبادة أصبحت العبادة عندها سعادة، وما أصبح هناك نوع من المشقة، بالعكس. يعني يمكن الكلام هذا على الأغلب، لكن المؤمن أيها الأحبة إذا تعود العبادة أصبحت عنده سعادة. أنا حقيقة في المنهج يقول أن طريق الجنة وعر، أبدا ما هو وعر، أبدا ما هو وعر. طريق الجنة صحيح فيه أمور تكرهها النفس، النفس التي انفلتت، أما النفس التي تعلقت بالكتاب والسنة تجدها دائما مسرعة، مسرعة إلى الصلاة، مسرعة إلى المسجد، مسرعة إلى الصدقة، مسرعة إلى الصيام، مسرعة إلى القرآن، مسرعة إلى كل خير. فبعض الناس المساكين الذين ما تعودوا الطاعة يجد فيه صعوبة، يعني لا لا لا، المؤمن إذا استقر الإيمان في قلبك والله لو بذلت روحك في سبيل الله تصبح رخيصة. فحفت الجنة بالمكاره، أي المكاره التي تكرهها النفس المجردة، لكن النفس المجردة إذا عرفت الإيمان أصبحت العبادة قمة السعادة. أصبح الإنسان يتلذذ بكل عمل شاق كلف به، الصيام شاق ولا ما هو شاق؟ تجده يسعد بالصيام، يتلذذ بالصيام، يتلذذ بقيام الليل، يتلذذ بالحج، يتلذذ بالصدقة، يتلذذ بكل الأفعال الصالحة وإن كان فيها مشقة عند النفس المجردة. ولذلك يقاسي، ربما تأتيه البلايا يصبر لأنه يعرف أن عاقبة هذا خير وحسن. طيب الطريق الآخر، النار أيها الأحبة، النار الشهوات. النفس المجردة إذا خلت من الإيمان انساقت للشهوات وتصبح تتلذذ في الشهوات، النظر الحرام، الشراب الحرام، الأكل الحرام، الفرج الحرام، المحرمات والفواحش، أبدا وما يشبع منها، وما يشبع منها. يعني هل تظن أنه الآن هذا الذي يقع في المحرمات والشهوات يعني سيجد السعادة؟ والله ما يجدها. والذي لا إله إلا هو أن صاحب المعصية لا يجد السعادة أبدا. يقول الحسن البصري رحمه الله: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال أبى الله إلا أن يذل من عصاه، إن ذل المعصية لا يظهر على محياهم. إذن المعصية عمرها ما كان فيها سعادة. أذكر كلمة جميلة للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، ماذا يقول؟ يقول: قرأت آلاف الكتب والمجلدات، يقول: فما خرجت بمثل هذه الفائدة. ما هي الفائدة يا شيخ علي رحمة الله عليك؟ يقول، ذكر عن ابن الجوزي رحمة الله عليه، ذكر في سدر الخاطر: مشقة الطاعة تذهب ويبقى أجرها، ولذة المعصية تذهب ويبقى وزرها. سمعنا أيها الأحبة، الطاعة مهما كان فيها مشقة، الحج مشقة، العمرة مشقة، الصيام مشقة، صلة الأرحام مشقة، قيام الليل مشقة، لكن يقول مهما بلغت المشقة، مشقة الطاعة، تزول المشقة ويبقى إيش؟ يبقى أجرها، فضلها، خيرها. والمعصية، لذة المعصية، مهما تلذذ الإنسان بالمعصية، مهما تلذذ، ستزول ويبقى إثمها. العاقل يختار. ولذلك العاقل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ذلك أيها الأحبة، طريق الجنة، طريق السعادة، طريق الطمأنينة، طريق الرضا، طريق الهداية، النهاية السعيدة. وإن صادفتك بعض الأمور التي قد تكلفك، يعني قد يعني تصبر عليها الصبر. والنار طريق الشقاء والتعاسة والذل والضيق والضياع، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أذكر كلمة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: بالصبر واليقين تنال الولاية في الدين، بالصبر واليقين تنال الولاية في الدين. يعني الصبر، قال العلماء، الصبر يسد منافذ الشهوات، واليقين يسد منافذ الشبهات، لأن الذنوب أيها الأحبة إما شهوات أو شبهات، ذنوب الدنيا إما شهوة أو شبهة. فيقول رحمه الله: الصبر يسد منافذ الشهوات، واليقين يسد منافذ الشبهات. فإذا جاء الصبر وجاء اليقين، إيش بعد عندك من الذنوب والمعاصي؟ شهوات مقفل عليها، شبهات مقفل عليها، هنا ستصل إلى الإمامة في الدين. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة قريبة من هذا، يقول: إذا تزوج الصبر باليقين نتج عنهما الولاية في الدين، نتج عنهما الولاية في الدين. ولذلك أيها الأحبة الصبر باب عظيم جدا. العلماء لما تكلموا في الصبر، واسمحوا لي وقفة سريعة، لا أريد حينما نتكلم على الصبر أيها الأحبة يكون كلام مجرد، لا لا، نريد كلام تطبيقي. دائما نقرأ: الصبر ثلاثة أنواع، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله. طب وقف شوي، تحملني شوي، افهم هذا الكلام. صبر على الطاعة، ثق تماما والله لن تقوم بطاعة بعد توفيق الله إلا الصبر معك. ما الذي يجعلك تتوضأ وتلبس ملابسك وتذهب للمسجد؟ الصبر. ما الذي يجعلك تصوم؟ الصبر. ما الذي يجعلك تقرأ القرآن؟ الصبر. ما الذي يجعلك تتصدق تذكر الله؟ الصبر. إذن صبر على الطاعة، النفس ما تبى شيء يعني يقيدها، يأتي الصبر يأطرها على الطاعة أطرا. طيب نأتي القسم الثاني، الصبر عن المعصية. يا الله، الدنيا كلها مصائب، شهوات، فتن، خاصة في هذا الزمان أيها الأحبة الفتن منتشرة بشكل، المقروءة والمسموعة والمرئية. طيب إذا ما عندك صبر يردعك، ترى جيبك فيه جهاز عبارة عن كارثة، قنبلة نووية، هذا الجهاز الجوال إذا ما تنتبه لهذا الجهاز والعياذ بالله يدمرك، بيدمرك. أنت في مكان لا يراك فيها أحد، يمكن أن تدخل على ملايين المواقع، إذا ما عندك صبر ستنجر خلف الشهوات، البصر المحرم، النظر المحرم، السماع المحرم، وأنت ربما تكون في المسجد. يجي الصبر يمنعك، لا اتق الله، نظر حرام لا، سمع حرام لا، قراءة حرام لا، انتبه. ولذلك إذا لم تستصحب الصبر بعد توفيق الله والاستعانة بالله، الدنيا كلها شهوات، خاصة أعداء الدين أيها الأحبة يضخون هذه الشهوات وهذه البليات على شباب الأمة. فإذا ما عندك صبر ستنساق، ستنساق لا محالة إلا أن يتدارك الله برحمته. النوع الثالث، الصبر على أقدار الله. ما فينا واحد في الدنيا سيسلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا، مدام أنت في الدنيا وطن نفسك على البلاء والاختبار، سيأتيك بلاء في نفسك، في مالك، في أهلك، في عملك، في وظيفتك. إذا جاءك البلاء اصبر، فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله مع الصابرين والله يحب الصابرين. إذن الصبر ما هو كلام يا أحبابي تنظيري، لا، الصبر واقع تطبيقي. تصبر على طاعة الله مهما كانت الطاعة فيها مشقة، اصبر، عاقبتها سعادة وعاقبتها فوز. اصبر عن المعصية وإن دعتك نفسك، اصبر، الزمها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راقب الله قبل أن تراقب الناس. كذلك اصبر على أقدار الله، مهما نزل بك من مصاب تذكر رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أتتك من الأمور مصيبة فاذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا أحبتي في الله، حفت الجنة بالمكاره. نعم، أمور تكرهها النفس، النفس اللي ما عندها إيمان، لما تقرأ سيرة الأنبياء، الصحابة، التابعين، سلفنا الصالح، أبدا، خلاص الإيمان لما يصل القلب واليقين تصبح العبادات مهما صار فيها من مشقة لا شيء. حفت النار بالشهوات، انتبه، النفس ترك للدنيا والشهوات، احذر، اصبر، راقب الله سبحانه، اتق الله سبحانه وتعالى، أنت تريد الجنة، إذن تصبر تضحي الدنيا، يعني تذكر المشقة تزول، مشقة الطاعة تزول ويبقى أجرها، ولذة المعصية تزول ويبقى إثمها، فريقان في الجنة وفي السعير. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأهل بيوتنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.